بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسائل في نهاية مبحث الطواف، مسائل ست. هذه المسائل قد يقال لها انها مسائل تفريعية استنباطية، مسائل استنباط، مسائل اجتهاد، من قبيل المبسوط الذي كتبه الشيخ الطوسي عليه الرحمة عند مثلا النهاية في مجرد الفتاوى. هذه النهاية هي نفس متون الأخبار والروايات، مثل المقنع للشيخ الصدوق، أيضا نفس عبارات الأخبار والروايات المقنع للشيخ الصدوق. هذا قد يعبر عنه بعض الأعلام المحققين والأعاظم كالسيد البروجردي رحمه الله، يقال لها المسائل اللي هي المتلقات أو الأصول المتلقات عفوا. يعني هناك أصول 400 عليكم السلام ورحمة الله، الأصول 400 المصنفة، 400 مصنف ل 400 مصنف، جمعت منها الروايات في الكتب الأربعة: الكافي للكليني، الفقيه للصدوق، تهذيب للشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام وللاستبصار. هذه الكتب الحديثية الأربعة من أين أخذت ومن أين دونت؟ أخذت ما يعرف بالأصول 400 المصنفة في عهد الأئمة عليهم السلام، على امتداد حياة الأئمة سلام الله عليهم إلى زمن الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، ابتداء من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه وإلى زمن الإمام العسكري. كان أصحاب الأئمة إذا حضروا في مجلس عند الإمام الصادق كزرارة، حريز، ابن عبد الله السجستاني، ما أدري الحلبي، ما أدري نوادر، أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، تقرأ هذا في مقدمة كتاب من لا يحضره الفقيه، يقول: وجميع ما فيه، يعني في كتاب من لا يحضره الفقيه، مستخرج من كتب مشهورة هي الأصول 400 المصنفة، عليها المؤول وإليها المرجع، مثل كتاب فلان وفلان وفلان. ومن هنا جاءت هذه الأطروحة عند علمائنا الأخباريين عموما، وهي أنما في الكتب الأربعة، بعضهم يقول قطعي الصدور وهذه مبالغة، وبعضهم وهو يعني رأي المعتدل يقول هذه الروايات معتبرة سندا، بعد ما يحتاج نقاش ما نقاش. نعم لك أن تناقش إيش إذا كان هناك خبر يعارض خبرا مثلا، تعادل وتراجيح، وإلا من حيث الأساس يقول هذه كتب معتبرة. ليش؟ لأن الشيخ الصدوق عليه الرحمة على سبيل المثال هو قد صرح أن أنا قد أخذت هذه الكتب من هذه الأصول المصنفة 400. يعني هذا الرأي عند علمائنا الأخباريين وهذه النزعة وهذه الأطروحة ما جاءت من فراغ، وإنما يجي زرارة الإمام عليه السلام يتكلم في المجلس هو يدون، يقول هذا فلان له أصل، فلان له كتاب. جاء الكليني عليه الرحمة في زمن الغيبة الصغرى في إلى عهد السفير الرابع، يعني كانت وفاته قبله بسنة تقريبا، فكان كتاب الكافي للكليني معتمدا عند علماء الشيعة الإمامية، ولم يرد فيه العياذ بالله طعن أو فمن هنا يقول هذا شيء يعني كالمجمع عليه بين علماء الشيعة. بعد أنت الآن يجي تناقش سند ما سند، شنو هاي؟ عرفت كيف يعني من وين جايت هاي أطروحة علماء الأخباريين؟ وبعض العلماء الأصوليين عندهم هاي النظرة بالنسبة إلى الكافي لتصريحه في المقدمة، وأيضا الصدوق في المقدمة قال: ولم أقصد فيه قصد المصنفين إلى إيراد كل حديث مثلا سمعوه، لا، وإنما ذكرت فيه ما أحكم بصحته، ما أفتي وما أفتي به، ما أحكم بصحته؟ نعم. جميع ما فيه، لاحظ كلمة جميع دل على العموم. صحيح. جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة، أي هذه الأصول المصنفة الأربعمائة، أربعمائة مصنف لأربعمائة من أصحاب الأئمة عليهم السلام. فجاء الكليني رحمه الله وأودعها في كتاب الكافي، الأصول من الكافي مجلدين، الفروع من الكافي خمسة أجزاء، والمجلد الأخير الروضة مثل الكشكول، في خطب، مواعظ، خطب لأمير المؤمنين سلام الله عليه، مواعظ، روايات تربوية أخلاقية نحو ذلك، سموها الروضة زي الكشكول. جاء الشيخ الصدوق أيضا وصنف كتاب من لا يحضره الفقيه. ثم جاء الشيخ الطوسي عليه الرحمة الشيخ الطائفي شارحا في حياة أستاذه الأعظم شيخ المفيد على الله مقامه، عند كتاب اللي هو المقنعة، رسالة فتوائية، رسالة عملية مختصرة مثل مسائل المنتخبة الآن، إيه؟ مش المنهاج أجزاء أو العروة، لا مثل مسائل المنتخبة، مثل اللمعة، متن اللمعة، يعني هي كتاب مختصر، المسائل المهمة والابتلائية والمنصوص عليها في الأخبار وفي الروايات. فالشيخ الطوسي عليه الرحمة في حياة أستاذه قام يشرح تهذيب الأحكام، هو شرح لمقنعة الشيخ المفيد، فكان يذكر سلسلة السند كاملة في كتاب الطهارة، حدثني فلان عن فلان إلى أن يصل إلى الكتاب الذي أخذ منه من الأصول الأربعمائة. بعدين شاف هاي تطول القصة، سوى خلاص حذف بعد بداية السند اللي يسموه المشيخة، يعني من مشايخ الإجازة مثلا وهؤلاء الرواة إلى الكتاب المأخوذ عنهم، لأنه إذا أخبر الشيخ الصدوق روى زرارة هذا كالمرسل، لأنه ما شاف زرارة، طبقات رجالية أكو، فهذه اللي يسموها المشيخة أو المشيخة اصطلاحا. الشيخ الصدوق في الفقيه بعد ما ذكر مشيخة فآخر الكتاب بعدين قال ترى هاي الروايات من كتاب فلان ما رويته عن فلان فقد رويته بالسند الفلاني والسند الفلاني، طيب من جامعة خلاص. فعلماء الأخبار يقول لك هذه الكتب الأربعة من وين مأخوذة؟ بعد ما تنظر الآن حتى تصير برور جديد، ما تنظر بعد من الكليني إلى زرارة، إنما تنظر إلى ما بعد المشيخة، تنظر إلى صاحب الكتاب والأصل المصنف، هل يروي عن الإمام مباشرة أو يروي بواسطة واحدة أو واسطتين، انظر إلى السند من صاحب الكتاب إلى الإمام المعصوم، إذا تم السند انتهى الموضوع، أو منجبر أو إذا تم السند على الوثاقة، وثاقة الراوي. بعض الأعلام وهو السائد عندهم متشددين من الأعلام والأغايون والسيد الخوي والعموم علماء الأصولي أنه لا ينظر إلى تمام سلسلة السند. أما بعض المحققين كالسيد البروج رضي على الله مقامه عندهم هذا النفس أنه ننظر إلى الأصل المأخوذ منه الرواية، فإذا تم السند كما أنت الآن، يعني علماء الشيعة والمجتهدين شو يسووا بعد ما يركب سند، أجازني والله محقق النائيني عن شيخه المحدث النوري عن الشيخ الأعظم الأنصاري وعن عن عن عن عن إجازة طويلة، هذه خلاص ارجع للكتاب الكافي. أنت الآن في الفقيه نفس الشيء، بعد ترجع إلى الرواية روى زرارة عن الصادق، انتهى الموضوع، أطلنا الكلام في هذه المسألة. الغرض إيش؟ بعد الكتب الأربعة الحديثية، يعني حتى الشيخ الطوسي بعدين قال أنه أنا مثلا ما رويته عن فلان فقد أخبرني به، فقد رويته مثلا عن الشيخ المفيد، يعني الرواية اللي أرويها عن الكليني في الكافي، فقد أخبرني به مثلا أبو عبد الله الشيخ المفيد عن محمد بن قولوي صاحب كانوا زيارات عن الكليني هكذا سموها هذه المشيخة أو المشيخة طرق طرق توصيل الرواية إلى صاحب الأصل المصنف أو الكتاب المأخوذ منه الرواية. بعد هذه المرحلة مرحلة ثانية وهي ما يعبر عنه هذا مفيد يعني في بحوث أمثال الشيخ جعفر السبحاني تشوف هذه المطالب جيدة نافعة للطالب جدا. مرحلة اللي يسموها الأصول المتلقات يعني بعد الأصول المصنفة جاءت الكتب الأربعة ثم الأصول المتلقات. ما هي الأصول المتلقات؟ المقنع للشيخ الصدوق، المقنع للشيخ المفيد، ما أدري مسائل علي بن بابويه والد الصدوق، رسالة والد الصدوق. هؤلاء كيف كانوا يفتون؟ يفتون بمتون الأخبار، يعني نفس الرواية انصافا سوى تصرف يسير حتى تكون بصيغة إيش؟ مسألة فقهية. مسألة فقهية. هذا النفس أيضا ترى موجود حتى في الشرائع وحتى في اللمعة. نعم. في كثير من الأحيان. هذه تسمى الأصول المتلقات. لذا نقرأ عن الشهيد الثاني مثلا أن علماء الإمامية إذا أعوزهم النص في مسألة، مسألة فاقدين عليها نص، ما موجود نص غير منصوصة كما ربما يظهر في هذه المسائل التفريعية الآن، كانوا يرجعون إلى كتاب والد الصدوق. ليش؟ لأنه فتوى بمتون الأخبار. الشيخ الصدوق فقيه محدث بعد ما عنده كما الآن في الكفاية وبحوث النائيني هل مسائل الصناعية الأصولية، لا، فهم عرفي للروايات لا أقل ولا أكثر، فهم عرفي من دون هالتدقيقات الأصولية اللي على قولة ذاك في الكفاية التي تقرب من شق القمر أحيانا هالدقة وما، لا، فهم عرفي. بعد الأصول المتلقات لاحظوا أهميتها، يعني تأتي أهمية الأصول المتلقات بعد الكتب الحديثية الأربعة. دي الكتب الأربعة هي من جهة نفعت ومن جهة إيش؟ ضرت لو صح التعبير، لأنه ببركتها علماء الشيعة تدريجيا أغفلوا الأصول المصنفة الأربعمائة. ولو كانت موجودة بين أيدينا، هذا يصرح به حتى الأصوليين المتشددين، لو موجودة لكان نفعت كثير. بعد إحنا ما نروح نلاحظ رواية من الكليني إلى زرارة، نشوف هذه الرواية اللي في الكافي من أي أصل مصنف، فإذا تم السند لأن راوي راويين بينه وبين الإمام المعصوم. صحيح، العهد قريب. فهذه من أكبر الخسائر والضربات الموجعة التي تلقاها المذهب الجعفري بضياع الأصول الأربعمائة المصنفة. يمكن موجود منها على عدد أصابع يدين، يعني 10، 11، 12 كتاب، إيه، وبعضها أيضا فيه نقاش من جهة اعتباره ووثاقته. وإلا لو كانت الأصول المصنفة الأربعة موجودة لا شفت علماء الشيعة بعد ما يرجعوا احتمال إلى الكتب الأربعة والوسائل مباشرة. بعد ليش الأكل من القفة؟ نعم، يعني تبقى أهمية الكتب الأربعة والوسائل، لكن تكون الأهمية بالدرجة الأولى لهذه الأصول الأربعمائة. نعم. 400 مصنف لـ400 مصنف. طبعا طاعته شيخنا بسبب العوامل السياسية والعوامل السياسية وهولاك والتتار، وأيضا لوجود الكافي. الكافي ما يقولوا كافي لشيختنا الشكل يعني طروحة، طبعا بعضهم يفكر ان هذه رواية عن الامام، لا، ليست رواية عن الامام عليه السلام، بس هي مشهورة يعني. نعم. انه الكليني قد صنف الكتاب ليكون مرجعا لعلماء الشيعة الامامية وفقهاء الشيعة في زمن الغيبة الكبرى التامة الى ان يأذن الله بالفرج. وهكذا الشيخ الصدوق يحضر الفقيه والتهذيب للشيخ الطوسي. تهذيب اهميته من الناحية الفقهية، يعني علماء الشيعة عندهم اهتمام كبير بتهذيب الأحكام للشيخ الطوسي من جهة إيش؟ أنه يعني محكم. الكتاب الروائي الفقهي في الاستنباط لدى الفقيه، يعني الشهيد الثاني وغير شيء اهتمامهم بهذا الكتاب. طبعا ما يقلل من أهمية الفقيه أو الكافي، لكن في هذه الخصوصية والميزة. كل كتاب له ميزة، الكافي فيه أصول الدين، مجلدين في أصول الدين، بينما من يحضر الفقيه روايات فقهية عموما. الأصول المتلقات مثل المقنع للشيخ الصدوق عليه الرحمة، المقنع للشيخ المفيد، مسائل علي بن بابويه، الأصول المتلقات. مش قلنا إذا أعوزهم النص؟ الحين السيد البراجردي رحمه الله من العلماء المتضلعين والمهتمين بهذه الناحية، واضح جدا في مسيرته الفقهية. نعم. على مستوى الفقهاء اهتمام بالأصول المتلقات، لأن شنو كانت الشهرة وشنو كان، أن هذه متون أخبار وإن كانت محذوفة الأسانيد. نعم. بعد هذه المرحلة حتى نصل إلى المسائل الست هنا في نهاية البحث عن الطواف، مسائل جاءت عملية التفريع، يسموها المسائل شنو التفريعية. أنا جبت مثالين، مثال النهاية للشيخ الطوسي، هذا كالمقنع للصدوق فتوى بمتون الأخبار، وكتاب آخر مهم جدا وهو المبسوط، هذا المبسوط هو مسائل تفريعية اجتهادية على ضوء تلك الروايات والأخبار والعمومات والإطلاقات والقواعد الفقهية المستفادة من مجموع النصوص أو في الأبواب الفقهية المختلفة. الآن واحد يسأل، ليش الشهيد الأول رحمه الله يقول مسائل؟ هذا ناظر حسب فهمي إلى هذه المسائل التفريعية، ونفس هذه الحكاية موجودة في شرائع الإسلام للمحقق الحلي. يبدأ مثلا كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، وفيه أركان أربعة، الركن الأول كذا، وفيه النظر، ثم في النهاية تشوف مسائل. هي هاي المسائل التفريعية، يعني استنباط واجتهاد، مسائل تفريعية بس طبعا مش اجتهاد يعني قياس، لا، مرادهم يعني أنه مسائل تفريعية. نعم. الآن عندك رسالة عملية في زماننا همهم حتى تكتمل الصورة إجمالا، عدنا الآن منهاج الصالحين. نعم. جاءت مسائل مستحدثة، بعضها عن الصلاة والصوم تلاحظ ولا لا، بعضها عن البنوك والمصارف، بعضها عن مدري هو الشوارع المفتوحة في الدولة، التشريع زين، بعض مسائل الصلاة لماذا لم يودعها في كتاب الصلاة؟ مثلا إذا صلى في بلده وسافر بمكوك ولا بطائرة سريعة وهناك لم يدخل الوقت، أذن عليه المغرب في رمضان فأفطر ثم سافر إلى مشهد أو إلى بلد آخر لم تغرب فيه الشمس، هذه مسائل مستحدثة. ليش علماءنا في الجيل الماضي والمعاصر لم يودعوا هذه المسائل المستحدثة في أبوابها الفقهية، يعني كتاب الصلاة كتاب الصوم؟ هذا حتى يبين، لكي يبين للباحث النبي أنها ترى هذه مسائل مستحدثة. فلهذا تشوف منهاج الصالحين في نهاية العبادات أكو إيش؟ مسائل مستحدثة، مسائل. هذه المسائل المستحدثة من قبيل ونظير هذه المسائل التفريعية اللي في شرائع الإسلام أو المختصر النافع أو اللمعة الدمشقية. نعم. مسائله حتى يكون الطالب على إلمام واطلاع بكيفية تطور كتابة الرسالة العملية والفتوائية عند علماء الشيعة الإمامية. مسائله الأولى، كل طواف واجب، الشهيد الأول قال كل طواف ركن ما عدا طواف النساء، الشهيد الثاني قيد قال كل طواف واجب مقابل إيش؟ المستحب، طواف الوداع مستحب، يعني قيد الشيخ قيد الإطلاق، قيد الإطلاق. وهذه هي فائدة الروضة البهية، يقيد الإطلاق، يخصص العموم، يبين المجمل إلى آخره. المسألة الأولى: كل طواف واجب ركن يبطل النسك بتركه عمدا. ما معنى الركن في مسائل الحج ومناسك الحج؟ يختلف عن معنى الركن في الصلاة. نعم. لذا العبارة في المتن متن اللمعة: كل طواف ركن. ما معنى الركن؟ قال الشهيد الثاني رحمه الله شارحا قال: يبطل ركن معناه يبطل النسك بتركه عمدا، قيد احترازي. أما الركن في الصلاة سواء عمدا أو سهوا مطلقا، فمعنى الركن في مناسك الحج يختلف عن معنى الركن مثلا في كتاب الصلاة. هنا تنبيها على ضوء هذه المسائل التفريعية، وهو أن الأصل في القيود أن تكون احترازية. هذه القاعدة نلتفت إليها جيدا حينما نفكك عبارات هذه المسائل التفريعية. قال: كل طواف واجب ركن، أي يبطل النسك بتركه عمدا. عمدا تحط عليها خط قيد احترازي، وتكتب ولو خطوتان لو يتعمد بترك خطوة من الشوط السابع. متعمد في طواف عمرة التمتع، في طواف الحج، طواف الواجب عدا طواف النساء، فيبطل نسكه، تبطل عمرته إذا كان متعمدا. ليش؟ سؤال: المستند شنو؟ المستند هي الرواية المعتبرة للنص، ويدل عليه، لاحظوا هامش رقم 5، ويدل عليه صحيح ابن يقطين، علي بن يقطين ظاهرا، عن أبي الحسن عليه السلام الإمام الكاظم سلام الله عليه، سلام الله عليه، لأن أبو الحسن الأول هو الإمام موسى بن جعفر أبو الحسن الماضي، أبو الحسن الثاني علي بن موسى الرضا عليه السلام، في كتب الرجال هكذا يقال. بل الثالث الإمام الهادي سلام الله عليه، عليه الصلاة. عن رجل، طبعا رجل هي ما له خصوصية، رجل ولا امرأة، عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة، يعني الطواف الواجب. قال: إن كان على وجه جهالة في الحج، لاحظ كل هذه القيود احترازية، على وجه جهالة في الحج، ما قال في الصلاة، إن كان على وجه جهالة في الحج أعاد وعليه شنو بدنا. زين، وخبر علي بن أبي حمزة عندكم؟ يعني اشتباه، علي بن حمزة خطأ، علي بن أبي حمزة. سئل عن رجل جهل أن يطوف بالبيت، لاحظ كلمة جهل، ضع عليها خط، جهل أن يطوف بالبيت حتى رجع أو رجع إلى أهله. قال: إن كان على وجه الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة. زين، الرواية تقول جاهل، أنت الآن تقول عامد، فالجواب: الجاهل عامدون، بل من باب أولى. هذا مو قياس، صحيح. هذا من باب الأولوية، صحيح. إذا الجاهل يعيد فكيف العالم العامد؟ فلذلك قال: كل طواف واجب ركن يبطل النسك بتركه عمدا، طبعا ما عدا طواف النساء ليس بركن، كغير الطواف من الأركان. الأركان مثل السعي في العمرة، إلا طواف النساء. ليش؟ هذا أيضا للنص، كصحيح أبي أيوب الخزاز: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام، الإمام الصادق سلام الله عليه، إذ دخل عليه رجل فقال: أصلحك الله، إن معنا امرأة. أيضا لا خصوصية هنا للمرأة، لا فرق بين الرجل والمرأة. إن معنا امرأة حائضا ولم تطف طواف النساء. طواف النساء هتحط عليها خط لأنها محل الشاهد في الحديث. فأبى الجمال أن يقيم عليها. الحملة بتمشي، أي حملة دار هذا جمال. قال: فأطرق، أي الإمام عليه السلام، فأطرق وهو يقول: لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها، ولا يقيم عليها جمالها تمضي فقد تم حجها. هنا قد يقال طبعا هذا دليل على أن طواف النساء ليس بركن، قد يقال أن هذا لأجل الاضطرار، أنها تركت طواف النساء اضطرارا، فالاضطرار يرفع المؤاخذة والإثم، رفع عن أمتي ما اضطروا إليه حديث الرحم. ولكن حكم الوضع مثلا نقول قد يبطل، ماكو حكم تكليفي وحكم وضعي. حكم التكليفي رفع الإثم والمؤاخذة والعقوبة. الحكم الوضعي والله واحد مثلا أتلف مال الغير، والله سيارة أو بستان، يقول لي أنا أتمسك بالإطلاق. النبي صلى الله عليه وآله قال رفع عن أمتي الخطأ، أنا بالخطأ مو قاصد. يقول لي لا، هذا حديث الرفع امتناني إذا فيه منة على العباد، أما إتلاف مال الغير ضرر، ما تتمسك بإطلاق رفع عن أمتي الخطأ إلى آخره. جيد، هذا من حيث الحكم الوضعي. ولكن معروف بين المحققين لأن حديث الرفع يرفع كما قال صاحب الكفاية، فقد دل الخبر على رفع كل أثر تكليفي أو وضعي فيه منة، إلا ما خرج بالدليل، لأن ما من عام الله وقد خص. بينما الحاشية التي قال بها صاحب الزبدة هنا قال وتمامية حجها مع عدمه، مع عدم طواف النساء، دليل على عدم ركنيته. جيد إلى هنا. قال ولو كان تركه، ترك طواف النساء، على نحو الاضطرار، وإلا فالاضطرار يرفع الإثم في التارك. لاحظوا يرفع الإثم يعني شنو؟ يعني الحكم التكليفي، ويرفع المؤاخذة والعقوبة. فلو كان ركنان لوجب عليها الإعادة. قد يقال، أنا قلت قد يقال أنه إعادة الركن مثلا، قد يقال بأنه إيش، الحديث يرفع كل أثر تكليفيا ووضعيا حتى في حال الاضطرار، إلا إذا دل دليل خاص ذاك شيء آخر. وكيفما كان، فالمسألة هذه الأولى التفريعية مفادها إيش، أن كل طواف واجب، طواف الفريضة ولو في عمرة مستحبة أو في حج مستحب، عمرة مفردة حج استحبابي، يعني هذا الطواف المخصوص بالعمرة يقال له طواف واجب، غير طواف الوداع ذاك مندوب. كل طواف واجب فإنه ركن يبطل النسك، يعني المناسك، بتركه عمدا، إلا طواف النساء. فلو إنسان بعد أن فرغ من مناسك الحج إلى طواف الحج وسعي الحج وبات بمنى، لم يبق عليه إلا طواف النساء، غادر مكة المكرمة عامدا، عامدا مع علمه بوجوب طواف النساء. فهل يبطل نسكه لو ترك طواف النساء؟ لا، لا يبطل نسكه، لأن طواف النساء ليس بركن، وإنما هو واجب مستقل، كما مرت الإشارة إليه. المسألة خلافية، بس فتوى الأعلام والأكثر أنه الآن واجب تعبدي مستقل، أو واجب مستقل تعبدي أو شرطي، لأنه بالنسبة للطفل. على كل حال يأتي التفصيل. فليس بركن طواف النساء. قال والجاهل عامد للنص، قرأنا الرواية، إذا كان على وجه الجهالة فمن باب أولى بعد العالم العامد، حكمه نفس حكم الجاهل في هذه المسألة. قال ولا يبطل، أي النسك يعني المناسك، بتركه، بترك الطواف الواجب نسيانا. ليش لا يبطل نسيانا؟ نقول للنص، يعني المسألة منصوصة. الهامش رقم 2، لاحظوا، لصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام سألته عن رجل نسي، هذه كلمة نسي ضع عليها خط، نسي إلى محل الشاهد في الحديث استدلال. هنا رجل له خصوصية الرجل، ليس له خصوصية. في سألته عن رجل نسي، ما قال جهل في الرواية السابقة جهل، هنا لاحظته. فلذا قلت ينبغي الالتفات لهذه القاعدة الأصولية، الأصل في القيود أن تكون يعني كل كلمة محسوبة. سألته عن رجل نسي طواف الفريضة، يعني إذا استوعبنا هذه النكات يصير علينا سهل تفكيك العبارات في هالمسائل التفريعية الست، وهذه المقدمات اللي أنا طرحتها أراها هامة وضرورية أي لأجل التفقه في الدين. سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده، لاحظ نسي هذا أولا قيد احترازي، طواف الفريضة هذا قيد آخر، ما قال طواف النساء، نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع؟ قال يبعث بهدي إن كان تركه في حج بعث به في حج، وإن كان تركه أو تركه في عمرة بعث به في عمرة، ووكل من يطوف عنه ما تركه من طوافه. قال وهو محمول هذا الحديث على ما لو تعذر العود وإلا فيجب عليه الرجوع بنفسه، لأن الطواف عن مباشرة هو الواجب بالأصل. هناك رواية ثانية يقول عن الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار أنه يكون باطل إذا كان نسيان، قال ليش؟ قال رواية معاوية بن عمار في نفس السياق عن أبي عبد الله عليه السلام رجل نسي طواف النساء، رجل نسي طواف النساء، فرق بين الروايتين، هذه طواف نساء وذيك طواف فريضة. واضح. إذن صحيحة علي بن جعفر واضحة الدلالة في كون المنسي طواف الفريضة طواف الحج مش طواف النساء، فماكو تعارض بين الروايتين. لكن تكتب لو تركه نسيانا ولا يبطل بتركه نسيانا، لكن لو تركه نسيانا يجب تداركه كما قرأنا في الرواية يوكل من يطوف عنه إلى آخره. كيف يجب يتدارك؟ تداركه يعني الطواف الواجب طواف الفريضة، فيعود إليه وجوبا مع المكنة إذا أمكن، ولو من بلده، عجيب، نعم، ولو من بلده يريد يرجع، ومع التعذر ومع التعذر شنو يستنيب. قال والظاهر الشيء الثاني، والظاهر أن المراد بالتعذر المشقة الكثيرة وفاقا للدروس، يعني الشهيد الأول فسر العذر والتعذر أنه مشقة كثيرة يعني على الإنسان والمكلف. أكو احتمال ثاني، معنى التعذر هو مطلق العجز، ويحتمل إرادة العجز عنه مطلقا، مطلقا يعني إيش؟ تكتب يعني عقلان أو شرعان أو عرفان، عاجز بعد عن العود إلى مكة من جديد لأداء وتدارك الطواف، ومع التعذر يستنيب فيه في الطواف. قال ويتحقق البطلان يعني بطلان النسك بتركه أي الطواف الواجب عمدا وجهلا، عمدا وجهلا. قرأنا بعض الروايات ما قال نسيانا، لاحظتوا القيود هذه احترازية يعني أقل زل. ويتحقق البطلان بترك الطواف الواجب عمدا وجهلا، الجاهل عامد، لأن الروايات نصت على الجاهل صريحا، صحيح. رجل جاهلة جاهلة إن كان على الجهالة. زين، كيف يتحقق البطلان بترك الطواف الواجب عمدا وجهلا؟ قال بخروج يعني انقضاء شهر ذي الحجة قبل فعل الطواف، إن كان طواف الحج مطلقا، مطلقا يعني حج تمتع قران إفراد، وفي عمرة التمتع كيف يتحقق بطلان النسك؟ قال وفي عمرة التمتع وقت يضيق وقت الوقوف أو بضيق. أنتوا شنو عندكم لأن هذه بها خطأ مطبوع. بضيق وأصح. إيه مش لام. بضيق وقت الوقوف يعني بعرفة إلا عن التلبس بالحج قبل الطواف المتروك لعمرة التمتع. يعني لو أتى بالطواف فاته وقت الوقوف بعرفة. نعم. هذا هو في عمرة التمتع يتحقق البطلان عمدا وجهلا. زين في العمرة المفردة شلون يتحقق البطلان؟ قال وفي العمرة المفردة. العمرة المفردة نوعين. مرة تكون مبتولة يعني واحد رايح عمرة رجب ومرة عمرة مفردة مجامعة لحج الإفراد أو القران بعد حج الإفراد. قال وفي المفردة المجامعة للحج يعني إفراد أو قران بعد ماكو تمتع هني يعني عمرة مفردة حج قران وإفراد. وفي المفردة المجامعة للحج وفي المفردة يعني المبتولة أكثر مثل عمرة رجب عنه المبتولة عنه عن الحج حج القران أو الإفراد إشكال. معنى العبارة أن في البطلان إشكال بالنسبة لعمرة مفردة مطلقا سواء كانت مجامعة لحج قران وإفراد أو عمرة مفردة مبتولة. في الروايات مصطلح مبتولة وارد. ليش الإشكال؟ تكتب من حيث أن طواف العمرة المجامعة لحج الإفراد والقران لا اختصاص لطوافها بشهر ذي الحجة حتى يقال ببطلانه إذا انقضى شهر ذي الحجة. على رأي صاحب الجواهر أنه شنو أو بعض العلماء ما دام حيا ماكو وقت محدد. لاحظتوا الإشكال من وين؟ نعم. وجه الإشكال. ويمكن اعتبار نية الإعراض عن الطواف. يعني إذا نوى إعراض عن الطواف بالخروج من مكة كما احتمله الشهيد الثاني في المسالك وهذا أيضا ما أدري في الهامش راجع الهامش. فالعبارة واضحة إن شاء الله. ويمكن نية اعتبار الإعراض عنه يعني عن الطواف يعني مجرد نية الإعراض عن الطواف بمغادرة مكة. قال ولو نسي طواف النساء. قل طواف النساء ليس بركن. وهذه مرت علينا على فكرة المسألة أنه واجب مستقل. وقلنا المسألة خلافية أيضا هناك أشار الشهيد الثاني ولعل أقول لعل المشهور أنه شنو من توابع يعني ومن واجبات ومن أجزاء الحج. لكن رأي العلماء المعاصرين والجيل الماضي والمحققين أن إيش طواف النساء واجب مستقل وتظهر الثمرة كما هو واضح من أن يخفى. ولو نسي طواف النساء حتى خرج من مكة. لاحظ كلمة ناسية مهمة هذه قيد احتراز. جازت الاستنابة فيه في طواف النساء اختيارا. يعني إذا كان هذا الإنسان الناسك رجلا أو امرأة ناسيا لطواف النساء يجوز له أن يستنيب اختيارا. ايه مو لازم بنفسه يروح ما دام ناسيا. زين وإذا كان عامدا لعله حكم آخر لابد هو بنفسه. نعم. مثلا إذا أمكن لأنه يستنيب ماكو اختيار. قال في الهامش هذا هو المشهور يدل عليه إطلاق الأخبار منها صحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام عن رجل نسي طواف النساء. رجل ما له خصوصية نسي طواف النساء طواف النساء. نعم نسي. وحتى يرجع إلى أهله قال يرسل فيطاف عنه. إذن يستنيب. الإمام قال يرسل يعني شخصا فيطاف عنه فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه. أيضا رواية ثانية صحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلام. احتمال بعض العلماء يقول هي نفس الرواية، هي يعني السؤال واحد، اختلاف اللي هو السند أو الأصل المأخوذ منه أو ما أشبه. ومهما يكون رواية أو روايتين، النتيجة السند صحيح. رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله قال لا تحل له النساء حتى يزور البيت، وقال يأمر من يقضي عنه إن لم يحج فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقضي عنه وليه أو غيره، يعني الولي يستنيب شخصا. ولاحظ كلمة يستنيب، يعني مش تبرعا، يجي شخص يستنيب هو هذا الناسي. وإن أمكن العود، هذه واو وصلية، وإن يعني يجوز أن يستنيب الناس طواف النساء اختيارا وإن أمكن العود. نعم، يقال لها وصلية هذه الواو، لكن لو اتفق عوده لم تجز الاستنابة. إذا وصل مكة بعد هني كون يؤدي بنفسه. ليش؟ لأن الروايات قالت إذا ما راح إلى مكة يرسل يطاف عنه. أما لو تركه عمدا، اليوم درسنا كل قيود احترازية صحيح. كلمة عمدا، مرة جاهل وعالم ومرة ناس، الآن هني عامد. أما لو تركه عمدا وجب العود إليه مع الإمكان، إمكان العود. يعني تكتب ولا تجوز الاستنابة، هذا هو المراد. إذا ترك طواف النساء عامدا قال أنا تدري ما أنا طايف طواف النساء وبرجع البلد، فيقال له شنو؟ عامد. أنت متعمد، يجب عليك أن تعود بنفسك، ما تنوب. نعم صحيح. ترى هذه مسألة مهمة، ابتلائية، والله هذه مسألة ابتلائية. وأنا أتذكر صادف يتعمد ترك طواف النساء بعدين يقول لك شيخنا أنوب واحد عني. وبعضهم يعني كان زي ما تفضلته ثم الآن عقد، يريد يعقد ويسوي لي شارة، قال لي واحد مثلا تروح تنوب. لا، إذا متعمد، شفت الفرق؟ هذه مسألة ابتلائية عند العوام، تروح نفسك. إذا ترك طواف النساء متعمدا وجب العود لا يستنيب شخصا. بينما ذي العوام عادي تتطواف، أنوب واحد. فرق بين نسية وبين إيش؟ تعمد. مسألة ابتلائية فعلا، ومش ابتلائية يعني نادرة، لا، إيه كثير الوقوع هذا المعنى. قال أما لو تركه عمدا سواء في عمرة مفردة، لأن طواف النساء موجود في عمرة مفردة، إيه يروح كادر فيتعمد ترك طواف النساء، ما الحكم الآن؟ يتصور أنه هو سامع أنه نوب استنيب جماعة بيروحوا مكة، إذا نوب. لا، أما لو تركه عمدا وجب العود إليه مع الإمكان. غالبا عدنا في البلد هني مثلا قطيف وأحساء وكذا ومدينة، يقدر يروح ولا ما يقدر؟ يعني هذا مو جاي مثلا من اليابان أو من إيران أو من إندونيسيا، عادة وغالبا يستطيع العودة. أما لو تركه عمدا طواف النساء وجب العود إليه مع الإمكان، ولا تحل النساء بدونه، بدون طواف النساء مطلقا. يعني إيش مطلقا؟ هذه الخطورة هني، يعني حتى عقد، والآن أريد أسوي خطوبة، عقد نكاح شرعي. نعم. وربما يعقد يعقد حق نكاح وما تدري هالعقد هذا يطلع بعدين شنو. لا إله إلا الله. إيه، لأنه خلاص يجوا جماعة يفتون يقول له نوب، يقول لك الآن مثلا ما أقدر أروح. لا، تقدر تروح. من يقول ما تقدر؟ ما أسهل؟ صح، يبغى له شوية أنك تتعنى، أنت بعد جنيت على نفسك، على نفسها جنيت، يأخذ إجازة يومين. فإذا قال أما لو تركه عمدا وجب العود إليه مع الإمكان، ولا تحل النساء بدون طواف النساء مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يقول أنا خب بس بعقد، لا بلمس، لا باضم، لا بقبل، لا لا لا، يقول حتى العقد تكتمل خالي من الاستمتاع حتى تصير لك مسألة واضحة مولانا أبو صباح. حتى العقد الخالي من الاستمتاع كما في بعض الشروح اللمعة. يقول احنا بس شيخنا بنسوي عقد يعني ما راح مثلا نغزر او شيء، لا، حتى مجرد العقد، عقد النكاح وان خلع عن اي نوع من انواع الاستمتاع لا يجوز اذا ترك طواف النساء عامدا. ولو كان امرأة هني بعد مشكل، قال حرم عليها تمكين الزوج على الاصح، على الاصح مقابل اللي يقول بانه عليها أن تمكن لزوجها التمكين، فعلى الأصح أنه لا يحرم عليها التمكين. زين، والجاهل يعني في بوجوب طواف النساء ما يدري أنه أكو طواف نساء، والجاهل عامد، حكم الجاهل حكم العامد. ليش؟ للنص الصحيح كما مر. ولو كان المنسي بعضا من غير طواف النساء بعد إكمال الأربع يعني أربعة أشواط جازت الاستنابة فيه للنص الصحيح كطواف النساء. النص الصحيح في الهامش صحيح الحسن بن عطية، سأله سليمان بن خالد وأنا معه عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط، قال أبو عبد الله عليه السلام، لأن سأله قد واحد يقول دي مضمرة، قال أبو عبد الله عليه السلام كيف طاف ستة أشواط؟ قال استقبل الحجر نسود فقال الله أكبر وعقد واحدا يعني شوطا واحدا. قال أبو عبد الله عليه السلام يطوف شوطا، فقال سليمان فإنه فاته ذلك حتى أتى أهله، قال يأمر من يطوف عنه، يعني طاف ستة أشواط بقي شوط واحد فجازت الاستنابة فيه. المسألة الثانية، وصلى الله على محمد وعلى آله.